بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الدعوات، باب قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، يأمر عباده أن يدعوه لأجل أن يستجيب لهم. وبعض الأشخاص حينما تراسله لا يرد عليك، وتطلب منه أن يرد عليك ولا يرد عليك. ولذلك الإنسان حينما يرى بخل البخلاء ولؤم اللؤماء وتكبر الآخرين عليه أن يستذكر رحمة الله، فيستدر رحمة الله تعالى بالعمل الصالح. ادعوني أستجب لكم آية عظيمة، فيها بشارة أن الله سبحانه وتعالى غريب ويسمع الدعاء ويستجيب الدعاء. فيا من رفعت السماوات بغير عمد ويا أرحم الراحمين، لا تحوجنا إلى أحد من خلقك يا الله. اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك يا الله. اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك يا الله. وقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين. وفي هذا ملمح مهم، أن الدعاء عبادة، وأن الإنسان لا تكبر عن هذا سيدخل جهنم. فعلى المرء حينما يدعو ربه يدعو وهو موقن بالإجابة، ويعلم أن الدعاء عبادة يؤجر عليها الإنسان. باب: ولكل نبي دعوة مستجابة. وهذا من رحمة الله تعالى، أن الله قد جعل لكل نبي دعوة مستجابة إذا دعا بها. حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل ابن أبي أويس، قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. فهذا من رحمة الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، أن لكل نبي دعوة مستجابة، إذا دعا بها استجيب له. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لرحمته بهذه الأمة، فإنه قد ادخرها إلى يوم القيامة ليشفع لأمته. وفي هذا ملمح مهم، ليعلم الإنسان أن هذه الدنيا قليل، وأنها زائلة، وأن الحياة الطويلة هي يوم القيامة. فينبغي على الإنسان أن يعمل ليوم القيامة. ولذا سيقول الإنسان في ساعة من الساعات يتمنى ولا ينفع التمني، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. حين ذاك يعلم أن الحياة الحقيقية هي التي قد دخلها بعد أن خرج من هذه الحياة الدنيا الدنية. وقال معتمر: سمعت أبي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤلا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته. باب أفضل الاستغفار، يعني الأفضل أي الأنفع والأكثر ضراعة. والاستغفار فيه فوائد عظيمة، لأن في الاستغفار البراءة مما يبغضه الله تعالى. وقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ربنا جل جلاله بشر عن نوح أنه أمر قومه بالاستغفار، فقال لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ونحن نعلم بأن نوح قد أرسله الله تعالى رسالة عامة، ونحن جميعا نرجع إليه، فنحن من ذريته، وهو الذي قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ليكون هذا منهج لجميع الأمم من بعده. على جميع الناس أن يرجعوا إلى قولة أبيهم نوح حينما قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعلى المؤمن أن يوقر ربه ولا يعصي ربه، وعلى المؤمن أن يحفظ حقوق الآخرين، وأن يكرم إخوانه المؤمنين، وأن يسعى لبث الرحمات، وليحذر الإنسان التكبر على عباد الله، فالتكبر من أخطر الأمور، والتكبر من أقبح الخصال، إذا اتسم بها الإنسان بغض عند الله تعالى. وقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفواحش كثيرة والعياذ بالله، وقد وقع فيها كثير من الناس، نسأل الله السلامة. ومن الفواحش أن يجاهر الإنسان بمعصية الله تعالى، أو ظلموا أنفسهم. إذا قصر الإنسان في حق نفسه فقد ظلم نفسه، وسمي الإنسان إذا قصر في حق نفسه وارتكب بإثم ظالم لنفسه، لأنه مأمور أن يختار لنفسه أعلى الأمور وأحسن الأمور. ذكر الله، حتى نعلم أن من ذكر الله تعالى ذكر يذكر الإنسان بتقصيره وبفتوره حتى يرجع ويعود إلى الله، فهو ذكر باللسان وذكر بالقلب يذكر الإنسان حق الله تعالى. فاستغفروا لذنوبهم، على الإنسان أن يطلب من الله المغفرة لذنبه الذي ارتكبه. حدثنا أبو معمر واسمه عبيد الله بن عمرو، قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين، وهو الحسين ابن دكوان، قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس وهو الخزرج الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. فالإنسان دائما يستذكر أنه عبد مخلوق لله تعالى، فإن الخالقية معراج العبودية. لما يستذكر العبد أنه مخلوق يستذكر ضعفه، ويستذكر أن الخالق حقوقا وأنا عبدك. وعلى الإنسان أن لا ينسى دائما أنه عبد لله تعالى، يتواضع لعباد الله تعالى. وأنا على عهدك ووعدك، يحرص الإنسان على الوفاء بالعهد، لأن خيانة العهد والتقصير بالعهد خطير جدا. وتأمل الآية 27 من سورة البقرة، ارجعوا إلى تفسيري فيها على التليجرام، ونقلت هناك مقولة قتادة بن دعامة السدوسي من تفسير الطبري: وأنت حينما تصلي وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهو عهد بحسن التوكل وصدق اعتماد القلب على الله وأداء العبادة بإخلاص ومتابعة. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي قدر استطاعتي ومقدار طاعتي، أعوذ بك من شر ما صنعت. الإنسان يتواضع إلى ربه ويستعيذ بالله تعالى من شر صنيعه، لأن الصنيع السيء يؤول إلى الأدم. أبوء لك بنعمتك علي، أي أرجع بنعمتك. الإنسان يستذكر نعم الله، وأن هذه النعم تحتاج إلى شكر، وهذه النعم لا يحصيها إلا من أنعم بها. البشر لا يستطيع أن يحصي هذه النعم بكثرتها، فكيف بأداء شكرها؟ فالإنسان يخضع إلى ربه ويحب الله لأسباب، منها أن الله ينعم عليه في كل لحظة بنعم لا يعلمها إلا الله. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. فالإنسان دائما يرجع إلى ربه في جميع أموره، في السراء والضراء، في المنشط والمكره، وأيضا بذنوبه يرجع إلى الله لأجل أن يتوب عليه وأن يغفر له. فاغفر لي، المغفرة هو أن يخلصك الله من شر الذنب وأن يمحو الذنب عنك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الذنوب لا يغفرها إلا الله. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها، أي مخلصا من قلبه مصدقا لثوابها، موقنا بها أي مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها، فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. وهذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين، وارحمنا وارحم بنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أهل رحمتك يا الله. اللهم لا تجعلنا نسد بابنا عن أصحاب الحوائج أبدا. اللهم اجعلنا ممن يقضي حوائج المسلمين يا أرحم الراحمين. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، أي في بيان كمية استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته. فإن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار لفوائد الاستغفار، ولأن فيه الوراء مما يبغضه الله تعالى، ولأن فيه الضراعة والاستكانة والتذلل وإظهار الافتقار لله العلي القهار. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والتهنأ هذه الأمة بأمثال عبد الرحمن بن عوف حينما رزقه الله مثل هذا الولد أبو سلمة. وانظر إلى صنيع هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف حينما أهدى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم 400,000 درهم لكل واحدة، حتى دعت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: اللهم اسقه من السلسبيل. اللهم يا أرحم الراحمين، من رفع القتل ودفع القتل عن أهل الغاطر وعن أهل الشام وأنقذهم فاجعله من أهل السلسبيل يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لأمة محمد رفع القتل يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الأحوال وأنزل الرحمات وأنزل البركات على عبادك المؤمنين. قال أبو سلمة قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فهذا أراد به العدد وأراد به الزيادة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا العدد والزيادة، وبعض الصحابة كان يفصي هذا في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجعل أكثر ذكرك استغفار ربك. باب التوبة. قال قتادة: توبوا إلى الله توبة نصوحا، الصادقة الناصحة. معنى توبة النصوحة الصادقة الناصحة، أي يتوب الإنسان لوجه الله تعالى ويبر بما تاب به. حدثنا أحمد بن يوسف وهو أحمد بن يونس وهو المصري المتوفى عام 27 و200، قال حدثنا أبو شهاب واسمه عبد ربه المدائني الأصغر عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه، طبعا هذا حديثه عن نفسه، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. هكذا ينبغي على الإنسان أن يخاف من الذنب وأن لا ينساه، وأن يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة، وأن يعمل الإنسان بالطاعات، وأن يتخوف من ربه، لأنه إن لم يفعل هذا فكأنه أمن مكر الله، ومعلوم أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. قال: وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه، أي إشارة حينما ينفض الإنسان الذباب. ثم قال: أي عبد الله، وهذا حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة، أي إن هذا المكان إذا بقي هكذا سيموت، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه. وهذا الإنسان يفتقر إلى الطعام، يفتقر إلى الشراب، يفتقر إلى الراحة، يفتقر إلى النوم، يفتقر إلى الأرض، يفتقر إلى السماء، يفتقر إلى الهواء. الإنسان مفتقر إلى كل شيء، لا يستغني الإنسان عن رحمة الله ولا طرفة عين بل ولا أدنى من ذلك. يقول: ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ. نام هذا الإنسان، لكن الإنسان لما يصاب بشيء، بكدر، بهم، بحزن، فإن النوم يمسح هذا، وهذا من رحمة الله تعالى، فإن في النوم فوائد عظيمة لا يعلمها إلا الله. وقد ذهبت راحلته، أي فخرج في طلبها، حتى إذا اشتد عليها الحر والعطش أو ما شاء الله. هذا شفت من ابن شهاب الزهري. قال: أرجع إلى ركاني، فرجع فنام نوما، فالإنسان يحتاج إلى النوم. ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، أي إنها قد عادت إلى المكان الذي كانت فيه. الذي أذهبها هو الله، والذي أرجعها هو الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش، تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش. وقال أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة قال سمعت الحارث. وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد. وقال أبو معاوية، اللي هو محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير: حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود، وهو الأسود بن يزيد النخعي، عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله، أي ساق أسانيد أخرى، ومعلوم أن كثرة الأسانيد تقوي الخبر، مع فوائد أخرى لهذه الأسانيد يستفاد منها الترجيح عند الاختلاف. حدثنا إسحاق، وهو إسحاق بن منصور، قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني هدبة، وهو هدبة ابن خالد القيسي، قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، أي إن الله أرضى، يرضى عن عبده ويفرح، والفرح صفة من صفات الله تعالى، صفة تليق بذاته تعالى، مثل الغضب ومثل الغيرة، فهذه ننسبها لله تعالى كما نسبها النبي صلى الله عليه وسلم، وننسب الصفات كما جاءت في كتاب الله تعالى من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. فقال: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله، أي أضاعه، في أرض ثلاث، أي مفازة، الثلاث تسمى مفازة، وهي تسمى بيداء، والبيداء من البيت قد يبيد الإنسان إذا ذهب طعامه وشرابه، ويقال لها مفادة تفاؤلا أن يفوز الإنسان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. باب الضجع على الشق الأيمن. الضجع على الشق الأيمن اللي هو وضع الجنب على جهة الأرض، فالإنسان قد ينام هكذا مسترقيا على ظهره، وقد يأخذ على جهته اليمنى أو على جهته اليسرى، والجهة اليمنى أفضل، وهذا ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم من فعله. فمن فعل هذا ونوى الاقتداء والائتساء أجر. إذا ننظر إلى سعة هذه الشريعة ورحمة الله، حتى في نومة الإنسان لما يقصد الإنسان السنة ويقصد إراحة البدن ويقصد التقوي على الطاعة يؤجر. وهناك لما قال معاذ إني لأحتسب من نومتي كما أحتسب من قومتي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، وهو من الإذان وهو الإعلام. باب إذا بات طاهرا وفضله، طبعا هذا بالجر، يعني فضل ماذا؟ فضل من بات طاهرا، وهذا إذا بات الإنسان طاهرا فهذا من السنة، يدل عليه الحديث حديث البراء، وقد شرحناها في شرحنا على صحيح البخاري برقم 247 شرحا طيبا. ووددت من الإنسان أن يحافظ على هذا الدعاء، فمن حافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء فإنه ينال السعادة. وهذه أذكار الصباح والمساء بمثابة حصون منيعة يتحصن بها الإنسان ضد الشيطان. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وهنا فتوضأ وضوءك للصلاة منصوب بنزع الخافض أي كوضوءك، وهذا الأمر ليس الوجوب بل هو أمر ندب واستحباب. ثم اضطجع على شقك الأيمن الأولى، إذا الاضطجاع على الشق الأيمن ثبت بالسنة الفعلية وثبت بالسنة القولية. وقل اللهم أسلمت وجهي إليك، أي جعلت نفسي منقادة لك طائعة لحكمك. وعلى الإنسان أن يستشعر هذا عند الفعل وخارج الفعل، يستشعر دائما أنه مسلم وأنه مستسلم لله منقاد له. وفوضت أمري إليك، أي جعلت نفسي متوكلا عليك بصدق اعتماد القلب عليك، وألجأت ظهري إليك القوة، وطلب القوة يطلبها الإنسان من ربه ومولاه، رهبة ورغبة إليك أي طبعا في ثوابك وخوفا من عذابك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لا ينجي الإنسان أبدا من عذاب الله إلا باللجأ إليه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، فكل مخوف يهرب منه إلا الله فيهرب منه إليه سبحانه وتعالى. آمنت بكتابك الذي أنزلت، الإنسان يؤمن بالقرآن الكريم، والإيمان بالقرآن الكريم له دلالة وهو الإكثار من القرآن وفهم المعاني. ربنا قال فإنه نزله على قلبك، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولما نقرأ في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ننتفع من هذا أن جبريل كان يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إليه ويعيه قلبه فيثبته الله تعالى في قلبه، يسمعه ويفهمه ويعمل به. وهكذا ينبغي على الإنسان لما يقول الإنسان آمنت بكتابك الذي أنزلت على الإنسان أن يحفظه في قلبه ويفهم معانيه ويعمل بذلك، وبنبيك الذي أرسلت، فإن الله قد أرسل رسلا من الملائكة وأرسل رسلا من البشر. فيقول ونبيك، ولا تقول رسولك، تقول في الدعاء ونبيك، لأنك تقصد عين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط برسول من الملائكة، وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت، مت على الفطرة أي على الإسلام. وهذا فيه ملمح مهم جدا على أن الإنسان يعمل طوال حياته لأجل أن يموت على التوحيد والإسلام. فربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيعمل الإنسان بالتقوى من أجل أن يختم له بالعمل الصالح. فإذا اعتاد الإنسان على شيء، من عاش على شيء مات عليه، فيعيش الإنسان على الطاعة ليموت على الطاعة، وليحذر الإنسان المعصية حتى لا يموت على المعصية. قال واجعلهن آخر ما تقول، لأن الإنسان له أذكار أخرى، منها أن الإنسان يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال لا، وبنبيك الذي أرسلت. وهنا نعلم كيف أنه كانوا يسمعون الحديث ويقرؤونه على من سمعوه. فالبراء بن عازب قرأ الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت. فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا، يعني لا تقول وبرسولك الذي أرسلت، لأن هذا يحتمل أن يكون من الملائكة. فقال لا، وبنبيك الذي أرسلت. وهذا فيه ملمح آخر على أن الأذكار توقيفية والأعداد الواردة فيها توقيفية، ويطبق الإنسان السنة، ولعل في ذلك أسرار الله يعلمها ونحن لا نعلمها. قال باب ما يقول إذا نام، ما يقول الإنسان حينما ينام. وهذا النوم نحتاجه كل يوم، الطعام نحتاجه كل يوم، الشراب نحتاجه كل يوم. من الذي يمن علينا بهذه النعم؟ الله الذي يمن علينا، فعلينا أن نؤدي شكر نعم الله تعالى. حدثنا قبيصة وهو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الملك عن ربع بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، معناه بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. فالإنسان يذكر اسم ربه في كل شيء، كل عمل نعمله نقول بسم الله، عند الطعام، عند الشراب، عند أي عمل نقول بسم الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي الإحياء للبعث يوم القيامة، فالنشور إلى الله. بعد سيقظ الإنسان يستذكر بالبعث والنشور، وإذا نام الإنسان يستذكر الموت. فربنا قد جعل لنا في أنفسنا ما يذكرنا بالرجوع إليه، وهذا من رحمته بنا. قال حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي أنه سمع البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حا. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، فالبراء صحابي وعازب صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا اللي هو البراء، فقال إذا أردت مضجعا، إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانه وتعالى. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة، إذا مات الإنسان مات على الدين والتوحيد والإسلام. ثم قال باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك ابن عن عبد الملك عن ربعي وهو بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن هذا الذكر الذي يقرأه الإنسان كل يوم فيه ثواب وفيه تذكير في الذهاب الذي نحن ذاهبون إليه، فكل يوم يمر من حياتنا يقربنا إلى القبر، وكل يوم يمر من حياتنا يقربنا إلى البعث، وكل يوم يمر من حياتنا يذكرنا ويقربنا إلى لقاء الله. أشاب الصغير وأثنى الكبير كر الغداة ومر العشي. فإذا هذا الليل والنهار يأخذان منك أخي الكريم، فخذ منهما كما يأخذان منك. وأشد يوم يمر عليك يوم ينقص فيه من عمرك ولا يزداد فيه عملك، فالأيام والليالي علينا أن نتخذهما خزائن لتخزين الأعمال الصالحة، لأن الإنسان في لحظة سيحتاج إلى هذا ويقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وهناك يقال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فاحذر أخي الكريم. ثم قال باب النوم على الشق الأيمن، أي أن الإنسان ينام على شقه الأيمن. حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك وأنفسنا أيها العباد مسلمة إليك. وأنت حينما تنام تنام على الهيئة الحسنة ويدك أمرك ونفسك بيد الله، وأيضا في حياتك أنت الآن لما مستيقظ لست نام أيضا أمرك بيد الله، ولكن ما يستطيع الإنسان حفظه لابد من حفظه، وهذه النفس التي بين جنبيك أنت لا تملكها ولا يحق لك أن تفجرها أبدا، وأيضا عليك أن تحفظها. ولذلك المريض بمرض معين ويأخذ أشياء تضره آثم لأنه قد اعتدى على صنعة الله تعالى. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، الإنسان جعل وجهه بل جميع جسده، وذكر الوجه باعتبار أن الوجه هو يعني أشرف ما في الإنسان. وفوضت أمري إليك، أي أن الإنسان يفوض جميع أموره لله تعالى. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، الإنسان يرغب ربه طمعا بما عنده من الرحمة والجنة، ورهب أن يرهب الإنسان عذابه ويرهب ناره ويرهب القبر ويرهب عدم التوفيق، لأن الإنسان إذا خالف مراد الله كان عدم التوفيق قرينة. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، النجاة من عند الله وبيد الله تعالى. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال مرغبا فيها، من قالهن ثم مات تحت ليلته، معنى تحت ليلته أي في ليلته، مات على الفطرة، اللهم اجعلنا نعيش عيشة السعداء بالإيمان والعلم والعمل، واجعلنا نموت ميتة الصالحين. قال أبو عبد الله استرهبوهم من الرهبة، هذا ما أتى به رغبة ورهبة، ف فاستطرد هنا ليبين تفسيرها من القرآن. وتأمل دقة البخاري حينما يفسر الحديث بالقرآن. ومعلوم أنك حينما ترجع إلى تفسير المأثور يفسر القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. وهنا أيضا تفسير الحديث بالقرآن. وابن رجب الحنبلي له نحو هذا في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم. ملك مثل رهبوت خير من رحموت، ويقال ترهب خير من أن ترحم، يعني هذا على طريقة بعض الكبار السن ينصح ولده، والولد أحيانا يغضب على نصيحة أبيه، فيقول له الوالد: يا بني اتبع من يبحكيك ولا تتبع من يضحكك، يعني من يريد مصلحتك وينصحك. قال: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. الساعة الثالثة أنا باب الدعاء إذا انتبه من الليل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي. علي بن عبد الله هو علي بن المدينة علينا وعليه رحمة الله. عن سفيان وهو سفيان الثوري، عن سلمة وهو سلمة بن تهيل، عن كريب وهو ابن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته. وانظر إلى الإنسان كيف أنه به حاجة لأن يقضي حاجته. فغسل وجهه ويديه، انظر إلى وضوئه صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حرص ابن عباس وهو صغير في تعلم السنة وتعليمها. نام ثم قام فقرأ فأتى القربة، وذاك القربة هو جلد، هذا من جلود الشياه أو الماعز، وتنظف وتوضع قربة يوضع فيها الماء. والآن صرنا لا نستعمل هذه الأشياء، وصارت لدينا الثلاجات والمجمدات وغيرها من النعم العظيمة، فينبغي علينا أن نؤدي شكر الله في كل نعمة نراها، ونحمد الله على ما نراه وعلى ما لا نراه، لأن الإنسان إذا استذكر نعمة الله هاب الله سبحانه وتعالى وخشيه. قال: فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين، يعني لم يجعله مختصرا جدا ولا سابغا جدا، فاقتصر فيه وأسبغ الوضوء، لم يكثر يعني لم يبالغ فيها، وقد أبلغ يعني معناه أدى الوضوء كاملا غير منقوص. فصلى، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يصلي. فقمت فتمطيت، أي تمددت هكذا من الإنسان يتمطى. نعم، كراهية أن يرى أني كنت أنقيه، وهذا من جودته، يعني هو كان مستيقظ وعمل نفسه أنه كان نائما واستيقظ الآن، حتى لا يخبر يعني حتى لا يظهر منه أنه كان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأت فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني. ولذا إذا كان الإمام ومع الإمام شخص واحد يقف عن يمينه، فإذا وقف عن يساره أداره الإمام، يقول: فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته، وهذه تتامت بمعنى تمت وكملت 13 ركعة. ثم اضطجع فنام حتى نفخ. وانظر إلى استيقاظ الإنسان إلى رحمة الله تعالى في أكله وشربه ونومه وقضاء حوائجه. وكان إذا نام نفخ، إذا لا يعاب على من ينفخ إذا نام. فآذنه بلال، أي أعلمه بالصلاة، فآذنه بلال بالصلاة. فصلى ولم يتوضأ، لماذا؟ لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. وكان في دعائه، أي في هذا الدعاء في قيام الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا، أي نور قلبي يا أرحم الراحمين، ونوره بطاعتك، واجعله يعني اجعل في قلبي من حفظ الكتاب وفهم الكتاب، وفي بصر نور، أي أن الإنسان يبصر حقائق الأشياء، والإنسان إذا غض بصره عن المحرمات أطلق الله بصيرته. وفي سمع نور، ما يسمعه الإنسان، والإنسان به حاجة إلى السمع ونعمة السمع والبصر والأفئدة، نعم عظيمة هي من أمات النعم، فينبغي على الإنسان أن يجعلها في محلها. وعن يميني نورا، أي اجعل لي عن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. هذا عام بعد خاص، والتنوين للتعظيم. قال كريب: وسبع في التابوت. فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين، أي تكمل للسبع. حدثني عبد الله ابن محمد وهو الجعفي، قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة، قال سمعت سليمان الذي مسلمه سليمان الأحول عن طاووس، وهو طاووس ابن كيسان اليماني المتوفى عام 600، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، أي يصلي، وسمي التهجد تهجد لأنه بعد هجود الناس يهجد الناس لحاجتهم إلى النوم. قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، أي منورهما، فالذي ينور السماوات وينور الأرض هو الله سبحانه وتعالى. ومن فيهم، أي من في السماوات ومن في الأرض، ينير له الطريق، ينير له الحياة، ينير له البصر، ينير له البصير، هو الله. ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ربنا هو الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى، فهو القائم على السماوات والأرض وهو القائم على من فيهن. ولك الحمد، أنت الحق لا إله إلا، فهو الحق سبحانه وتعالى، ووعدك الحق، فربنا جل جلاله وعده الحق، وقولك حق، قوله وأمره ونهيه هو الحق، وأخباره الحق، ولقاؤك حق. لا شك أن الإنسان سيلقى الله بأي شيء يلقى الله يا فتاة، بعمله، بأي شيء يلقى الإنسان ربه بعمله. والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أي خاصمت المعاند. فلا تأتين تقول أنا لا أريد أحد ينتقدني أبدا، وتترك كثير من الحقوق، لا، كن على الحق وأعمل على الحق وأدي الحق بالحق، ولا يضرك من خالفك بعد ذلك. فالإنسان لا بد أن يثبت على الحق حتى وإن رفضه من رفضه. وإليك حاكمت، حينما يحتكم الإنسان يحتكم إلى الله ويحتكم إلى أمر الله. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي ذنوب المتقدم والذنوب التي ستأتي، وما أسررت وما أعلنت، هذا من الإسهاب والإطناب في أجل الضراعة إلى الملك الديان. أنت المقدم، أي بما أعطيتني من البرهان واللسان، وأنت المؤخر، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا إله غيرك، أو لا إله غيرك، هذا شك من الرأي. باب التسبيح والتكبير عند المنام. ما التسبيح أيها الفتاة؟ قول سبحان الله سبحان الله. والتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. باب التسبيح والتكبير عند المنام. إذن عليك أن تسبح وأن تكبر عند المنام. حدثنا سليمان بن حرب وهو سليمان بن حرب بن بجيل، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج، عن الحكم وهو الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، أي فاطمة لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لعائشة، وهذا من رحمة أم المؤمنين عائشة بالمؤمنات أجمعين، ولا شك أنها كانت تجل فاطمة رضي الله عنهن. فلما جاء أخبرتهم، قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم، فقال مكانك، أي إلزمي مكانتي. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع بنته ومع نسيبهم، أي مع صهره. فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، أي أفضل من هذا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أهل بيته أن يتعلقوا بالدنيا، لأن التعلق بالدنيا يجعل الإنسان غافلا عن الآخرة. ولذا ربنا قال عن اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتعلق أهل بيته في الدنيا، لأن الإنسان إذا تعلق بالدنيا لن يحب الآخرة ولن يحب الإقبال على الله. ولكن لو أن الإنسان جعل الدنيا سببا وسبيلا إلى الله وإلى ما عند الله في الدار الآخرة، فإنه سيقبل إلى الله ويقبل إلى الآخرة. فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثا، أي يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يعد ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين، بأن يقول الإنسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يعد ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، أي قولوا الحمد لله ثلاثا وثلاثين، فهذا خير لكما من خادم، أي أن هذا أفضل من خادم. وعن شعبة عن خالد اللي هو الحذاء عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين قال التسبيح 34، هذا موقوف على ابن سيرين، أي أن التسبيح 34 بدل 33. باب التعوذ والقراءة عند النوم، أي إنسان يستعيذ بالله تعالى، وفي الاستعاذة في حكم، وهذه الحكم ذكرها الشيخ فريد الأنصاري، وسجلنا كلامه وذكرناه في صفحتنا على الإجرام المخصصة في تفسير كل يوم آية. وددت منكم أن تسمعوا هذا الدرس. باب التعوذ والقراءة عند النوم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يده فقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده، يقرأ المعوذات ويمسح جسده ما أقبل منه وما أدبر. باب حدثنا أحمد بن يونس، وتأمل أن في المعوذتين آخر سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وتأمل أنك تبدأ القراءة بالاستعاذة، تبدأ القرآن بالاستعاذة وتختم بالاستعاذة، لتعلم أن القرآن يعني طريقك إلى الهداية، وأن طريق الهداية ينبغي أن تخالف طريق الشيطان، فجاء التحذير من الشيطان لأجل الإقبال إلى الرحمن. باب حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، ينفض الإنسان فراشه خشية أن يكون قد دخل فيه ثعبان أو عقرب أو نحو ذلك، وهذا كان كثيرا في ذلك الزمان. أما الآن بفضل الله فقد أنعم الله على الناس بالمنظفات وبحسن البناء، فاحمدوا الله يا عباد الله وأدوا شكر نعم الله، فإن الله يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله، ومما حرم الله عند الإنسان لا يؤدي شكر نعم الله، وإذا لم يؤدي شكر نعم الله فيوشك أن يستغلها في معصية الله. فإياكم أن تعصوا الله بنعمه، إياكم، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، أي باسمك، أي مستعينا مستصحبا ذكر اسمك متبركا به. إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني قد تقبض روحه عند النوم، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، واكفنا يا أرحم الراحمين شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم من أراد بنا سوءا فاهده يا أرحم الراحمين، واشغله في خدمة القرآن والسنة النبوية. تابعه أبو ضمرة وهو أنس بن عياض وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء نصف الليل، أي أن الإنسان يدعو في جميع الأوقات، لكن الإنسان كثيرا ما يستيقظ بالليل، فعليه أن لا يغفل عن ذكر الله وعن طاعته وعن ذكره سبحانه وتعالى. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فعلى الإنسان أن يستجلب رحمة الله تعالى بذكره ودعائه وتسبيحه واستغفاره وسؤاله، وليجعل الإنسان من الليل نصيبا في طاعة الله وفي عبادته، فإن العمر يذهب، ولكن الذي يبقى وينفع هو العمل الصالح الذي هو ثمرة الجنة ومادة الجنة. باب الدعاء عند الخلاء، أي عند إرادة دخول الخلاء. حدثنا محمد بن عرعرة وهو محمد بن عرعرة بن البرند قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالإنسان يستعيذ بالله من الشر ومن الأشرار، ويستعيذ الإنسان بربه جل جلاله من الشياطين ذكورا وأناثا وإناثا. باب ما يقول إذا أصبح: اللهم اجعل الصباح شهادة لنا على الخير، واجعل المساء شهادة لنا على الخير، وارحمنا فيما بينهما وما بعدهما يا أرحم الراحمين. فالإنسان إذا أصبح هي نعمة عظيمة، ويستيقظ الإنسان بجد ونشاط. ما يقول إذا أصبح؟ حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين وهو المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي مقدار طاقتي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أي أعترف، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثلها، أي مثل الحديث السابق. ثم قال البخاري: علينا وعليه رحمة الله، اللهم ارحمنا وارحم من مات قصفا ويموت قصفا، اللهم ارحم اهل اليمن يا ارحم الراحمين. ان كثيرا من اهل اليمن يموت جوعا، وبعضهم يموت وفي حسرته اكل طيبا، وبعضهم يموت بجراحه، وبعضهم يموت قصفا، فيا ارحم الراحمين ارحم عبادك المؤمنين. اللهم انزل الرحمات والبركات، اللهم ازهق الازمات، اللهم ادفع الازمات، اللهم اصلح العباد يا رب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه هذه المطابقة قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. شوف ننتشر إلى الله وأمرنا بيد الله، والناس تنتشر جميعا تطلب رزق الله تعالى، فانظر ماذا عند الله من الخزائن. حدثنا عبدان، وعبدان هو لقب لعبد الله بن عثمان بن جبل الذي أنفق 1000 درهم في طاعة الله، عن أبي حمزة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن خرش بن الحر عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا يا رب. اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك، واستر علينا في بلاد غربتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالإنسان يحمد ربه على نعم الله تعالى جميعها. باب الدعاء في الصلاة، الصلاة من أسمائها الدعاء، لأن من أعظم ما يوجد في الصلاة قراءة القرآن، وفي قراءة القرآن دعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم. فالإنسان يدعو في الصلاة، ويدعو الإنسان في ركوعه وفي سجوده وفي الاستفتاح، الإنسان أيضا يدعو ربه ومولاه. حدثنا عبد الله ابن يونس ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد وهو ابن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وتأمل هذا الصديق صاحب الأعمال الجليلة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فحري بكل مؤمن أن يتعلم هذا الدعاء وأن يحافظ عليه في ركوعه أو سجوده أو عند التشهد بعد التشهد وقبل السلام. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، طبعا الظلم وضع الشيء في غير محله، والإنسان لديه شهوة ولديه غفلة ولديه غضب، وقد يفرط الإنسان بالأعمال الصالحة، وهذا أيضا من ظلم النفس. فالإنسان يدعو ربه قائلا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا الذنوب لا يغفرها إلا الله، ولا يمحوها إلا الله، ولا يدفع شرها إلا الله سبحانه وتعالى، فاغفر لي مغفرة من عندك، أي من عندك أنت لا بسبب عمل لي. وهذا فيه أظهار ذل الافتقار للعلي القهار. وارحمني، والإنسان به حاجة إلى رحمة الله تعالى. وفي ذكر طلب الرحمة بعد هذا الموطن فيه ملمح مهم جدا، وهو أن الذنوب تدفع الرحمات، فعلى الإنسان أن يستجلب الرحمات بالابتعاد عن الذنوب. إنك أنت الغفور الرحيم، وهنا ذكر هذا الحبار إنك الغفور فاغفر لي وأنت الرحيم فارحمني. فذكر هذين الاسمين الشريفين في هذا الدعاء فيه استجلاب مغفرة الله لأنه الغفور، واستجلاب رحمة الله لأنه الرحيم سبحانه وتعالى. وقال عمرو بن الحارث وهو المصري عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ساقه بإسناد آخر. ثم قال: حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء. الإنسان حينما يدعو يدعو ربه بتضرع وليس برفع الصوت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، أي من أسمائه الحسنى السلام، وربنا جل جلاله هو الذي هو السلام، هو الذي يسلم عباده. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، أي الملك العظمة السلطان. انتبه أيها الفتى، ما تقوله في الصلاة يجب أن تفقه معناه: التحيات له، الملك العظمة السلطان، البقاء إلى الصالحين. فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض، أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح، يعني من يدعو بهذا الدعاء يؤجر على عدد عباد الله تعالى إذا تأمل هذا المعنى. وأنا أقول لك: كن صالحا تنال دعوة المؤمنين أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهل فيه إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، ثم يتخير من الثناء ما شاء، أي يختار، ويستعيد الإنسان مما أمر بالاستعاذة به، وبعد هذا الشيء يقول الإنسان: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأن ربنا قد ندب إلى هذا وقال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا أفضل الدعاء يدعو به الإنسان، أن الإنسان يدعو لوالديه المسلمين بهذا الدعاء، فربنا ندب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير. فاجعل هذا من اختيارك وقبل سلامك، بعد أن تنتهي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستعاذة من الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تأتي بهذا الدعاء: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. باب الدعاء بعد الصلاة. حدثني إسحاق قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، أي من زيادة أموالهم، وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. إذن على الإنسان أن يحافظ على وصية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن هذا الذكر فيه فضل عظيم وأجر كبير. قال: تابعه، أي ورقاء، عبيد الله بن عمر عن سمي، ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة، ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو الدرداء اسمه عويمر الأنصاري، وأبو صالح اللي هو يعني رواه سهيل عن أبيه أبوه وأبو صالح، وهو ذكوان السمان. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني المتوفى عام 400 و200. قال حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي المتوفى عام 88 و100. عن منصور وهو منصور بن المعتمر، عن المسيب بن رافع، عن وراد مولى المغيرة بن شعبة وهو أيضا كاتبه، فهو مولاه وكاتبه، قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان. وهذا الخبر من أدلة المكاتبة، وقد تطورت الأمور والآن لدينا المكاتبة الصوتية وهي أقوى من المكاتبة القلمية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاته إلى سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء ويعلم أن الذي بيده الخزائن وأن الذي بيده الإعطاء هو الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد أن الأمر كله لله، وأن الخزائن بيد الله، وأن الله يملك ملك السماوات والأرض، يعلم علم اليقين أن الإنسان لن ينال أي خير إلا بإذن الله بأمر الله، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إذا الإنسان يقر يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع الغنى منك غناه إذا لم يقبل الله تعالى عمله. وقال شعبة اللي هو ابن الحجاج عن منصور بن معتمر: سمعت المسيب. بشر هذا لأجل التصريح، فالحديث من رواية جرير عن منصور عن المسيب. فهنا وقال شعبة بن الحجاج عن منصور: سمعت المسيب. هذا منصور بن معتمر يقول: سمعت المسيب. فالبخاري ساق هذا لأجل التصريح بالسماع، لأن التصريح بالسماع أمر مهم للغاية. ثم قال: باب قول الله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم واستغفر لهم. قال: ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. إنسان يدعو لنفسه ولأخيه، وقد يدعو لنفسه فقط وقد يدعو لأخيه. وقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللي هو عم أبي موسى، اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه، أي دعا لأبي موسى رضي الله عنه. لما بوّى البخاري هذا، وأن هذا الدعاء من تفسير كلام الله تعالى وتطبيق أمر الله تعالى لنبيه، ساق الأثر المعلق ثم قال: حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد، قال: حدثنا يحيى عن يزيد ابن أبي عبيد، هذا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا سلمة بن الأكوى، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال رجل من القوم، أي عامر اللي هو ابن الأكوى عم سلمة راوي الحديث: لو أسمعتنا من هنياتك، يعني لو أسمعتنا بعض الحداء. فنزل يحدو بهم يذكر بالله: لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا، أي القائل طبعا يعني في هذا، وذكر شعرا هو يحيى راوي الحديث يحيى. قال: ولكني لم أحفظ، يعني يحيى بن سعيد القطان راوي الحديث عن يزيد يقول: ذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظ. لكن ماذا حفظ يحيى بن سعيد القطان؟ حفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق الذي يحدو ويسوق النوق؟ قالوا: عامر بن الأكوى، قال: يرحمه الله. فهذا فيه جواز الدعاء بالرحمة للحي. وقال رجل من القوم اللي هو عمر بن الخطاب كما جاء مصرحا به بالروايات الأخرى: يا رسول الله، لولا متعتنا به فلما صادف القوم قاتلهم، أي حصل القتال واحتدم، فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات، أراد أن يضرب الكافر ثم تأذى بسيفه فمات يرحمه الله. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، ويحصل هذا، يوقدون النار لأجل العلاج، لأجل الماء الحار، لأجل الطعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار، على أي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر إنسية، أي أهلية. فقالوا أهريقوا ما فيها وكسروها، أي أريقوا، أهريقوا بمعنى أريقوا والهاء زائدة، وأمرهم بالتكفير من أجل أن يستجيبوا لهذا الأمر. قال رجل يا نبي الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك، لما علم الاستجابة قال أو ذاك. إذن هذا الحديث ينتهي إلى هنا، ونقف عند هذا الحديث. نسأل الله أن يرحم عامرا وأن يرحم المسلمين أجمعين من أول قتيل وإلى آخر قتيل قتل فجر اليوم في الغوطة، ونسأل الله أن يرحم المسلمين أجمعين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.